وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. بعد قضية الحسنين جينا إلى قضية ليش العمامة وهي المسح بالرأس. يقول مالك رحمه الله سئل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عن المسح على العمامة فقال جابر لا حتى يمسح ايش الشعر بالماء. فهنا مالك رحمه الله يأتي بهذا الأثر ليبين ما هو معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حكم المسح على الإمام. فهذا جابر يقول لا حتى يمسح ايش الشعر. هل يريد جابر حتى يمسح فيجوز المسح على الإمامة ولا يريد جابر لا المسح على الشعر فقط؟ فكلام جابر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن المسح على العمامة هل سئل على المسح على العمامة مستقلة او سئل عن المسح على العمامة مع الشعر؟ السؤال مجمل والجواب مجمل. اذا ما حكم المسح على العمامة؟ حكم ليش المسح على الإمامة؟ إذا موضوع المسألة إيش هو؟ المسح على الإمامة. مالك رحمه الله جاء بسؤال جابر وجواب جابر مجمل. إذا ما حكم المسألة؟ الواقع أن في هذه المسألة أوسع من تكلم عليها وبين ذلك هو ابن حجر رحمه الله تعالى، وذلك أن ما يتعلق بالإمامة جاء في قضية صفوان وجاء في قضية فيما يتعلق أو سيأتي في المسح على الخفين، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على الإيش العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه مسلم. وجاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وأتم على الإمامة. فأحكام المسح على الإمامة أو الروايات فيها تأتي على أربعة أقسام. قسم لا يمسح عليها كلية، وجاء الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده تحت الإمامة ومسح بالرأس. وجاء في رواية أخرى أنه مسح على الناصية والناصية مقدم الرأس وأتم على الإمامة. وجاء في الحديث أمرهم عصابة، أرسل عصابة أو أرسل سرية فأمرهم أن يمسحوا على العمائم وعلى التساخين، العصائب يعني العماء. وجاء في رواية أولا مسحه تحت الإمام، مسحه أباح أو أمر السرية أن تمسح على الإمام، مسح بالناصية وإيش وأتم على الإمام. إذا السرية تمسح على الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح تحت الإمامة لم يمسح عليها، مسح على الناصية وأتم على الإمامة. إذا هذه كم صورة مع الإمامة؟ ثلاثة. يمسح عليها، يمسح تحتها، يجمع بينها وبين الإيش وبين الرأس. إذا هذه ثلاث صور يذكرها ابن حجر عن ابن القيم رحمه الله. والذي يظهر لنا الذين يقولون بجواز المسح على الإمامة، مالك لا يرى المسح إلا لعذر، ويقول إن كان هناك عذر فلا بأس. الشافعي يقول لا يمسح على الإمامة أبدا، لا لعذر ولا بغير عذر. والأحناب لا يرون جواز المسح لقضية السرية. على كل الذين يجيزون المسح على الإمامة يقولون رواية السرية، ومالك يقول السرية مجاهدة وتحتاج إلى مساعدة، وجاء في بعض رواياتها بأنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرورة، فأمرهم أن يمسحوا على العمائم أو العصائب بمعنى العمائم. وعلى هذا الذين منعوا المسح على العمائم قالوا ظاهر القرآن وامسحوا برؤوسكم، والذي مسح على الإمامة لم يمسح برأسه. ولكن يأتي نقاش هؤلاء في باب المسح على الخفين، لأن الآية الكريمة قالت وإيش وأرجلكم، فإذا كان المسح على الخفين ثبت بالسنة فكذلك يكون المسح على العصائب إيش ثابت بالسنة. ولكن هل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة فقط، أو أن هذا الأثر الذي جاء في حق السرية؟ مالك يرى أنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم بالفعل أنه مسح على العمامة، وأن قضية السرية قضية ضرورة وقضية جهاد. وهل وجد ذلك في غير السرية؟ قالوا لا. وقال مالك لو كان المسح على العمامة وحدها كاف لما جمع بين الناصية والعمامة، لكنه أخذ الجزء المجزئ من الرأس بالمسح على الناصية وأتم على العمامة. وقضية المسح بالناصية والإتمام على العمامة من الأحاديث التي أوردت عند الأئمة رحمهم الله النزاع في الجزء الذي يجزئ في مسح الرأس من الوضوء، حتى قال الأحناف ورواية عن المالكية ومنها أخذ الشافعي وزادوا شوية فيها، قالوا القدر المجزئ من مسح الرأس هو الناصية، أو كما يقول الأحناف الربع. لماذا؟ قال لأن الرسول أخذ القدر المجزئ من الناصية وأتم الفضيلة بالتعميم على العمامة. فالذي يهمنا في هذا هل يقتصر الإنسان بالمسح على العمامة أم لا؟ فمالك لا يرى ذلك إلا للضرورة، والشافعي ينص على أنه لا يجوز البتة لا للضرورة ولا غيرها، والحنابلة مع مالك الحنابلة يرون مطلقا لقضية السرية. بعد هذا يأتي البحث في شروط المسح على العمامة، هل لها شروط كما يوجد في المسح على الخفين من أن يلبسها على طهارة وضوء، من أن يكون في نزعها مشقة، أي كما يقولون في عمائم العرب، هل الآن عمائم العرب موجودة ولا غتر العرب؟ الآن ما هي العمائم التي يمسح عليها؟ يقول بعضهم أن تكون محكمة، والإحكام إلى أي حد، وبعضهم يقول تكون محنكة وليست الذؤابة شرطا فيها. فإذا جئنا إلى الرخصة وإلى الصورة وإلى قولهم يتعذر عليهم أو يشق عليهم، أو إلى عمائم العرب، نجد الآن فيه عمائم صناعية وعمائم طبيعية. هناك عمائم توضع على الطربوش او على الطاقية ويشيلها بطربوشها ويحطها ويلبسها ويحطها مثل الطاقية، لا مشقة فيه، حتى اذا ارق يرفعها ويهوي ويردها ثاني. هل هذه من العمائم التي يصعب او يجوز عند من يقول بالمسح عليها؟ ان العمائم التي يقولون عنها هي التي تكون محبوكة على الرأس، وتكون بعضهم حتى يقول مغطية الشعر الذي هو محل المسح كتغطية الخف لمحل الغسل من القدمين، وبعضهم يقول وأن تكون محنكة، يعني جاي طرف منها تحت الحنك وجاي ولافت عليه. بهذا يقولون يصعب أو يشق نزعها وفكها والمسح، ثم يرجع تاني لفها ويحبكها ويحكمها كما كانت من ذي قبل. إذن الذين يجيزون المسح على العمائم يختلفون في اشتراط الطهارة كطهارة الوضوء، أن يكون قد حبكها حينما كان متوضئا طاهرا، ويشترطون أن تكون من العمائم التي يصعب نزعها وإعادتها، بأن تكون محكمة وأن تكون محنكة أي دائرة تحت الحنك، إلى الصفات التي يذكرونها. وعلى كل، مالك رحمه الله يورد هذا الأثر ليبين أن الموجود فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه جابر يقول لا، لا يمسح على إيش؟ على الإمامة حتى يمسح، معناه حتى يمسح الشعر بالماء. في كلام جابر ما يشعر بأنه إن مسح على الشعر بالماء وأتم على الإمامة فلا مانع، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة فيما رواه مسلم رحمه الله، وهو من أحاديث بلوغ المرام لديكم، والله تعالى أعلم.